مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب. قال ما والله ما أحب أن بيتي مطنب مطنب لبيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه وقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. الحمد لله على فضل الله تعالى وإحسانه. هنا قول مطنب يعني ما أحب أن بيتي في جوار المسجد. تكلم على مطنب مشهود بالأطناب يعني الشراع والخيمة كلها أطناب يعني مشهود بالأطناب يعني ما يحب أن بيت بجوار المسجد. نعم حتى يكثر من الشارع. نعم. وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاول. حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائية عن المسجد أردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لكم بكل خطوة درجة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم دياركم يعني إلزموا دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وآثار الخطوات يعني إلزموا وابقوا في دياركم حتى تكتب آثاركم يعني خطواتكم. نعم. حدثنا عاصم النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت كهمة يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال والبقاع خالية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. لما سمعوا هذا القول ما يسرنا أن انتقلنا. نعم فرحوا بوقائعهم في بيوتهم حتى تشتغل خطوات. نعم. حدثني اسحاق المنصور قال اخبرنا زكريا بن علي قال اخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن ابي بن ثابت عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعم. وهذا من قول الله تعالى وإحسان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول